يا يا أكرم الأكرمين يا رب يا فاطر الخلق البديع يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل عميم طولك طائل يا عالم السر الخفي يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي يا ومنجز الوعد الوفي قضاء حكمك عادل عظمت صفاتك يا عظيم عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحصف ثناء عليك فيها الذنب أنت له بمنك غافر الذنب أنت له بمنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قابل

فأنر إلهي في الحياة دروبي. فأنا الذليل فأنا الذليل وأنت أرحم راحم يا من يفرج كربة المكروب. رباه قد أزف الرحيل وليس لي إلا التضرع والبكاء ونحيبي. رباه قد أزف الرحيم وليس لي إلا التضرع والبكاء ونحيبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. يا خير مرجو وأرحم راحم وملاذ مضطرب وخير مجيب. بك أستعين وأنت أرحم راحم وأنت أرحم راحم ورضاك عني غافر لذنوبي. بك أستعين وأنت أرحم راحم ورضاك عني ورضاك عني غافر لذنوبي.